بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل البداية بما يتعلق بآخر درس من الزاد، أحب أن ننبه الأخوة إلى أنه غدا لن يكون هناك درس، لا في البلوغ ولا في الاقتراح، باعتبار أنه ستقام محاضرة في هذا المسجد، فلن يكون درس. يوم الاثنين إن شاء الله نرجع إلى الدروس، غدا للدرس الأول ولا الثاني كما قلت، لأن المسجد يشغل بمحاضرة. قبل أن نبدأ بالبلوغ، تقدم معنا في درس الزاد ما يتعلق بأحكام النسك، فما حكم الطواف منكسا؟ أيوة، لا يصح. لماذا؟ نعم، المذهب غيره، لأنه إيه هو نكس الطواف أكيد. قلنا ليش؟ ها. صحيح، لأن هذا منقول عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أشبه منكم بالمتواتر. الطواف على الشاذرون ما حكمه؟ ما اسمع. لماذا؟ لأنه من الكعبة. والقول الثاني ما اسمعك. ما هو القول الثاني؟ أنه يجوز. لماذا؟ لأنه ليس من البيت، وإنما بني داعما له. طيب، جيد. المؤلف يقول أو نسكه أو نسك أو نكسه، أي لفظين أصح؟ هذا ده صحيح، لكان إعادة للعبارة الأولى وقد تقدمت. ما حكم الطواف والإنسان لم يستر عورته؟ لا يصح. صحيح، وإن كان نجسا طيب. صحيح، جيد. متى يشرع للإنسان إذا صلى ركعتي الطواف أن يرجع ويقبل الحجر؟ نعم، أن هذا مشروع. لماذا؟ لأنه لم ينقل إلا في طواف القدوم. طيب، متى يبدأ الإنسان بالسعي الشديد في المسعى؟ بين العالمين وعلى المذهب والصحيح. لماذا؟ لأن قاعدة الفقهاء أن التحديد يحتاج إلى النصوص، والظاهر أنه إنما سعى بين على. طيب، هل يشرع للإنسان أن يقول إذا رقى المروة إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ يشرع أن يقول أبدأ بما بدأ الله به؟ يشرع. ها؟ مثلها مثل الصفا. ها؟ وفي المروة لماذا؟ الصفا. طيب، ما هو الدليل على أن الذهاب والرجوع شوط واحد؟ صحيح، وما هو فعله؟ صحيح، لكن كيف عرفنا هذا؟ لأنه انتهى بالمرة. جيد، صحيح، خلاص اقرأ يا حسن. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب إزالة النجاسة وبيانها. فادنا المؤلف أنه عقد هذا الباب لتحقيق فائدتين: الأولى بيان النجاسات، ليبين لنا النجاسات في الشرع. ثانية، ليبين لنا إزالة أو كيفية إزالة هذه النجاسات. ولهذا كان ينبغي أن يقول المؤلف: باب بيان النجاسات وإزالتها، لأنه لا يمكن أن تزيل العين التي تحكم عليها بأنها نجسة إلا بعد أن تبين أنها نجسة. فكان ينبغي أن يسمع هذا. النجاسة هي كل عين مستقبرة، يعني في لغة العرب، وأما في الشرع فما يمنع جنسه الصلاة. كالبول والدم والعذرة. والنجاسة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول نجاسة العينية، وهي كل نجاسة أصلية لا تقبل التطهير، وهي كل نجاسة أصلية لا تقبل التطهير، مثل الدم والكلب على القول بنجاسة، والخنزير والعذرات. القسم الثاني النجاسة الحكمية، وهي تنقسم إلى قسمين: الأول النجاسة المعنوية، وهي ما تكون بسبب أحد نواقض الوضوء أو موجبات الاغتسال. الثاني حقيقية، وهي كل نجاسة طارئة تقبل الإزالة، كأن يصاب الثوب ببول. أيهم الآن الذي هو نجس نجاسة حكمية، الثوب أو البول؟ الثوب، لأنه هو الذي يقبل التطهير. والنجس هي عين النجاسة، والنجس هو العين التي أصيبت بالنجاسة. والمؤلف رحمه الله تعالى يتحدث في هذا الباب عن جميع هذه الأنواع، ولا يريد الكلام عن نوع دون آخر، فسيتحدث عن العينية والحقيقية والحكمية وكل أنواع النجسات، لأنه أتى بحديث في كل نوع من هذه الأنواع. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو ثابت لا إشكال في ثبوته، بل لو قيل أن هذا المعنى وهو المنع من تخليل الخمر لو قيل أنه متواتر المعنى لكان وجيه جدا لكثرة الأحاديث المروية في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: سئل يقول عن الخمر تتخذ خلا. الخمر فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، فكل شراب مسكر فاسمه في الشرع خمر من أي مادة كان. وقد تسمي العرب عصير العنب خمرا وإن لم يتخمر، كما في قوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عنبا ليكون بعد ذلك خمرا. ولا معلوم أن الخمر نفسه لا يعصر بل هو يستخرج من العنب. إذن العرب قد تسمي النفس عصير العنب أو العنب نفسه تسميه خمرا. يقول: سئل النبي عن الخمر تتخذ. الاتخاذ هو معالجة الخمر قصدا لتكون خلا، معالجة الخمر قصدا لتكون خلا، وذلك يكون بأمرين، بأحد أمرين. الأمر الأول أن يلقى فيها من المواد ما يقلبها إلى الخل. الثاني أن يعمد الإنسان إلى نقلها من الظل إلى الشمس ومن الشمس إلى الظل حتى تنقلب إلى خمر، حتى تنقلب إلى الخل. عن الخمر تتخذ خلا. الخل قال في القاموس المحيط: هو ما حمض من عصير العنب أو غيره. والخل لفظ عربي إن شاء الله، عربي من أصله. قوله لا تقدم معنا أن الجواب بنعم أو لا يفيد إعادة المسؤول عنه، فكأنه قال: لا يجوز أن تتخذ الخمر خلا. طيب، ننتقل إلى المسائل. مسألة الأولى وهي مسألة الباب: حكم اتخاذ الخمر خلا، يعني حكم تخليل الخمر عمدا، وهي المسألة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو ما دل عليه الحديث أنه لا يجوز أن يعمد الآدمي قصدا إلى تحويل الخمر خلا، واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف وهو نص في المسألة، واستدلوا بأن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بخمر فأهداه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما شعرت أنها حرمت؟ فساره رجل بجانب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما سررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت أو في حجره أيتام، فلما نزل تحريم الخمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله خلا حفاظا على مال الأيتام، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإراقتها. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، ولو أمكن الاستفادة من الخمر بتخليله شرعا لأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه أنصح الخلق للخلق صلى الله عليه وسلم. القول الثاني جواز تحليل الخمر. وذهب إلى هذا القول عدد من السلف منهم الثوري، واستدل هؤلاء بأن علة المنع من الخمر والنهي عنها وعن تخليلها الإسكار، فإذا ذهبت العلة ذهب الحكم، وذهاب العلة يكون بالتخليل. وهذا القول ضعيف جدا، ولولا جلالة القائلين به ثلاثة أو أربعة من السلف لكان حكم عليه أيضا بأشد من هذا، من القول بأنه ضعيف جدا، لأنه مصادم للنصوص. وأنا استغرب أنه يثبت هذا عن أي واحد من السلف، وأكاد يعني أجزم أنه إما لم يثبت عنهم أو لم يقفوا على الأحاديث، لكن عدم وقوفهم على الأحاديث فيه صعوبة، لأن أحاديث التخليل المشهورة في الصحيحين والمسانيد والسنن وما يجهلها مثل الثوري، بل ربما رويت عن طريقه. لكن يعني أنا متعجب من ذهاب بعض السلف إلى هذا القول، غاية التعجب، ولا أدري ما سبب ذهابهم إلى هذا القول مع جلالة قدرهم وعملهم بالنصوص. على كل حال هذا القول ضعيف جدا، وما عليه الجماهير هو الصواب إن شاء الله. المسألة الثانية، يؤخذ من هذا الحديث أن كلما حرم أكله حرم بيعه، ولو لغير الأكل. المسألة الثالثة، إذا تخللت الخمر بنفسها فقد حكي الإجماع على أنها تطهر وتحل، والصحيح أن في المسألة خلافا، لكن الصواب مع هذا الإجماع المحكي، لأن الأحاديث فيها النهي عن اتخاذها وتخليلها عمدا. مسألة الرابعة، تقدم معنا أن الجمهور على المنع من تخليل الخمر، لكن لو خلل الخمر عمدا وأثم بهذا التخليل فهل يجوز بعد ذلك أن ننتفع بهذا الخل، مع القول بأن من خللها فهو آثم وعليه أن يتوب، لكن الآن بعد أن أصبحت خلا هل يجوز أن ننتفع منها بأكل؟ في خلاف، اختلف القائلون بالمنع من التخليل في حكمها إذا خللت. قول أول أنها إذا خللت تبقى نجسة ولا يجوز الانتفاع بها ولا تطهر بذلك، لأن هذا العمل وهذا الفعل غير مأذون به شرعا، وكل عمل لم يأذن به الشارع فإنها لا تترتب عليه آثاره الشرعية. القول الثاني أنه يجوز الانتفاع به، لأن التحريم للتخليل، أما الآن فهي أصبحت خلا، التحريم للتخليل يعني لعمل العامل بالتخليل، أما الآن فهي خل، والخل زال عنها أو زالت عنها علة التحريم وهي الإسكار، فأصبحت طاهرة يجوز الانتفاع بها. والراجح أنه لا يجوز الانتفاع بها مطلقا وهي نجسة، على قول بنجسة الخمر، ولا يجوز أكلها سواء قلنا الخمر نجس أو طاهر، لأمرين: الأول سدا للذريعة، لأن ضعاف النفوس قد يستحلون مثل هذا العمل بزعم أنهم يتوبون بعد ذلك، فيكون في هذا فتح باب للتجارة في الخمر. الثاني أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تأكل حتى يكون الله تولى إفسادها، لا تأكل حتى يكون الله تولى إفسادها، وهو نص المسألة أنه إذا تولى إفسادها، مقصود بالإفساد نقلها من الخمر إلى الخل، هذا يعتبر إفساد للخمر كخمر، يعتبر إفساد. فهذا الأثر نص على أنه إذا تولى إفسادها الأدمي لم تجوز، وإذا تولى إفسادها الله سبحانه وتعالى فإنها تجوز. من مسائل هذا الحديث أن الخل الذي يوجد عند أهل الكتاب يجوز إلا إذا علمنا أنهم أفسدوا الخمر بتخليلها عمدا، وهذا منصوص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال: لا بأس بخل أهل الكتاب إلا إذا علمنا أنهم أفسدوها عمدا. بناء على هذه الفتوى، إذا كنا لا نعلم هل أفسدوها عمدا أو لم يفسدوها، فالأصل الجواز، المنع في صورة واحدة إذا علمنا أنهم أفسدوها، بقي صورتين: أن نعلم أنهم لم يفسدوها، وأن نجهل هل أفسدوها أو لم يفسدوها، وفي الصورتين الأصل على مقتضى هذه الفتوى الجواز. من مسائل هذا، مسائل هذا الحديث التي أورد المؤلف الحديث من أجلها، أن الخمر نجس، أن الخمر نجس. وسدل على نجاسة الخمر بقوله تعالى: إنما الخمر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان. والرجس تقدم معنا مرارا أنه النجس، وسدله بقوله: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فحكم عليه بالنجاسة وأمر باجتنابه، والأمر بالاجتناب يؤكد النجاسة. وسدلوا بقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وجماهير الفقهاء والأصوليين يأخذون بدلالة المفهوم، ومفهوم هذه الآية أن الشراب طهور في الجنة وغير طهور في الدنيا. وسدلوا بهذا الحديث، وجه الاستدلال بالحديث حديث الباب، ما هو وجه الاستدلال بحديث الباب؟ بعد أن تخلل إيش؟ ما أسمعك. بعد أن تخلل أي؟ أنها بعد أن تخلل تستمر في التحريم، وإذا ثم إيش؟ لا مو واضح يعني التطابق. ها لا ما في ما يدل على انه متقرر انها نجسة، متقرر انها محرمة. ايوه طيب، يعني كيف نستدل بالحديث انه لما جعلناها خلا طهرت؟ هذا اذا قلت انه لما جعلناها خلا طهرت خلاص تفترض انها نجسة، لكن انه اثبات النجاسة بدر أيوة. طيب. صحيح، أن تدور حول الحمى. فهي محرمة. طيب أنتم تلاحظون عباراتكم تدور حول معنى تحريم الخمر، نحن نتحدث يعني، وإن كان هذا هو اللي عندك أنا. صحيح، أحسنت. هم هكذا يرون، يقولون ما دام الشارع حرمها فالتحريم دليل على النجاسة. إذن اللي ذكروه الإخوان قريب، لكن باقي استكمال الاستدلال. أنتم تدورون حول التحريم، صحيح هي محرمة، لكن باقي أن تقول وكل محرم من عندهم نجس. إذن هذا وجه الاستدلال من الحديث. طيب القول الثاني أن الخمر طاهرة وإن كانت محرمة ونجسة معنويا. واستدلوا على هذا بأمور: الأول أن الأصل في الأعيان الطهارة، ولم يأتي الجمهور بدليل يكفي لنقل هذه العين إلى النجاسة. ثاني أن الرجل الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الخمر أراقه بحضرته لما نهاه عن بيعه، والصحابة فعلوا كذلك، أراقوا الخمر في طرق المدينة، ولو كان نجسا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة النجاسة في مجلسه. وأجابوا عن أدلة الجمهور بأن النجاسة في الآية إنما الخمر والميسر نجاسة معنوية، بدليل أن الأنصاب والميسر أي أدوات الميسر طاهرة بالإجماع، فالنجاسة إذن معنوية. وهما سقاهم ربهم شرابا طهورا فهو كذلك طهور طهارة معنوية، لأنه لا يسبب ما يسببه خمر الدنيا من المفاسد وفقدان العقل. والموجب للخروج بالنص عن ظاهره الأدلة الأخرى، والراجح أنه طاهر. وليست هذه المسألة كغيرها من المسائل التي يكون الخلاف فيها شاذا، بل ذهب إلى هذا القول من القرن الأول والثاني. صحيح أن الجماهير وحكي إجماعا على أنها نجسة، لكن قال بطهارة عدد من أئمة السلف، ولم يقتصر هذا على المتأخرين مثل في بعض المسائل التي تقدمت معنا التي ينفرد الصنعاني والشوكاني بها، مثل استخدام آنية الذهب والفضة. هذه المسألة ليست كتلك، فالخلاف فيها معروف. لكن تقدم معنا أنه مثل هذه المسألة التي حكي فيها الإجماع يتعين فيها الاحتياط، وأن يتعامل الإنسان مع الخمر على أساس أنها نجسة، وإن كان هذا الأمر في وقتنا هذا فيه مشقة عظيمة، لأن إذا كنا نعرف الخمر بأنه كل مسكر، فتوجد من الأعيان التي يستخدمها الناس بكثرة أشياء كثيرة تسكر، فالبنزين يسكر، وأنواع الطيب تسكر، وبعض أنواع البويات تسكر، والغراء يسكر، ولا يمكن أن نتعامل مع هذه الأعيان على أساس أنها نجسة. وهذا مما يقوي جدا القول بطهارة الخمر، إذ لو كانت نجسة لوقع الإنسان في إشكال. ومن هنا نقول أن قوله تعالى فاجتنبوه في آخر الآية يحمل على اجتناب الخمر حين تستخدم خمرا، وليس الاجتناب المطلق الذي يحمله عليه بعض الفقهاء، لأن هذا الاجتناب المطلق يؤكد النجاسة ويدخل الحرج. لهذا نقول أنه إن شاء الله الأرفق بالناس والأدل على الجواز، والأرفق بالناس الجواز والأدل عليها وما يدل عليه، وهذا أنه الآن يصعب العمل بمثل هذا. ولا يمكن أن نقول أن الخمر، أن الأعيان المسكرة المعاصرة ليست خمرا مثل ما يذهب إليه بعض الناس، وأن الخمر هو ما يشرب، ما يشربه الإنسان فيسكر، أما هذا فهذا اسمه بنزين وهذا اسمه غراء إلى آخره. هذا ليس صحيح، بل هذه الأعيان يعني من حيث التشريع هي خمر لأنها تسكر، لكنها تستخدم في غير الإسكار، ولهذا جازت. فمن حيث الاستخدام لا إشكال، لكن تبقى المشكلة عند القائلين بالنجاسة، بالنجاسة ممكن تنفك عن الاستخدام لكن لن تنفك عن النجاسة. ثم لو قلنا بأن هذه الأعيان نجسة لدخلنا في إشكال البيع والشراء، وتقدم معنا في الزاد أنه لا يجوز شراء ولا بيع الأعيان النجسة. فإذا هذا القول لو تصوره الإنسان ستترتب عليه في وقتنا هذا بالذات مجموعة من الإشكالات، الانفكاك عنها صعب. ولهذا بعض الناس يفتي بجواز شراء الأطياب لكن لا يذكر مستند واضح، لا يذكر مستندا واضحا لهذه الفتوى، مع أن مقتضى يعني مقتضى تقعيده أنه لا يجوز، لأن هذا الطيب نجس وخمر، فلا يجوز لا شراؤه ولا وضعه على الثوب ولا إلى واضح لنا. المهم الظاهر إن شاء الله أنها طاهرة. نعم، اقرأ الحديث التالي. هذا الحديث حديث أنس في حكم لحوم الحمر الأهلية اتفق عليه، فهو في غاية الصحة. ننتقل إذن إلى الألفاظ. قوله فإنه رجس، تقدم معنا أن الرجس هو كل ما يستقدر، وهم أحيانا يفسرون الرجس بالنجس ويفسرون النجس بإيش؟ بالرجس، لأن معناهما واحد، لأن معناهما واحد. وقوله فإنها رجس، الضمير في قوله فإنها يعود إلى اللحم فقط، يعني يعود إلى لحم الحمار فقط كما سيأتي بيانه في الفوائد. مسائل الحديث. المسألة الأولى أن صورة الزكاة الشرعية لا تطهر غير مأكول اللحم، فلو ذبحه مكتملة أو مكملا للشروط، لأن أنهر الدم وذكر اسم الله واستعمل آلة شرعية، فإنه لا يطهر ويبقى ما لا يحل أكله نجسا. من فوائد الحديث الاكتفاء بغسل النجاسات مرة واحدة، وأن التسبيع لا يجب إلا في سؤر الكلب فقط. من فوائد الحديث تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وإلى هذا ذهب الجماهير وحكي إجماعا. واستدلوا بهذا الحديث الصريح. القول الثاني أن أكل لحوم الحمر الأهلية جائز، واستدلوا بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والآية نص لأنها في تعداد المحرمات. واستدلوا كذلك بأنه روي عن ابن عباس الجواز. وروي عن ابن عباس في تعليل الجواز أنه قال إنما حرمت من أجل الركوب. وروي عنه أنه تردد فقال لا أدري هل حرمت لأنها محرمة أو من أجل الركوب. والصحيح عنه التردد دون الجزم، أي أنه تردد في التعليل ولم يجزم. والراجح القول الأول، وذكر ابن عبد البر أنه استقر القول على التحريم وأنه لم يخالف إلا ابن عباس وعائشة. والآية من سورة الأنعام وهي مكية، ونزل تحريم أشياء كثيرة بعد ذلك. القول بأن أكل لحوم الحمر الأهلية جائز رواية عن مالك، مع ذلك يقول ابن عبد البر لم يخالف أحد إلا اثنان من الصحابة، ابن عباس وعائشة، وهذا غريب، كأنه لم يقف على هذه الرواية عن الإمام مالك، مع أن رواية واضحة روي عنه الجواز مطلقا وروي عنه الكراهة. مع شدة عنايته بروايات عن الإمام مالك يذكر أن هذا لم يخالف فيه إلا هؤلاء فقط. على كل حال استقر الأمر على التحريم. من فوائد الحديث أن عرق الحمير وسؤرها نجس. وجه الاستدلال من الحديث أنه إذا كان لحمها نجسا فما تولد منه من باب أولى. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها رجس، هذا أولا. ثانيا أنه صح عنه الأمر بغسل الأواني، والغسل إنما يكون عن نجسات. الثالث أنه أمر بكسر الأواني. هذه الألفاظ تدل على نجاسة اللحم، فالعرق والسؤر من باب أولى. قول الثاني أن عرقها وسؤرها طاهر، واستدلوا بدليلين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما زالوا يركبون الحمر والبغال ويتلبسون بعرقها، ولم ينقل عنه أنه أشار صلى الله عليه وسلم إلى نجاسة العرق، ولو كان نجسا لأمر بتوقيه. لما تقدم معنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مظهرا من مظاهر المجتمع يحتاج إلى تنبيه نبه عليه، وتقدم معنا مرارا. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل طهارة السؤر بالطواف، وطواف الحمار كطواف الهرة، وحاجة الناس إليه كحاجتهم أو أكثر من حاجتهم إلى الهرة. بقينا بالإشكال الكبير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الحمار في الحديث أنه رجس، والجواب عليه بما أجاب الحافظ والفقيه الشيخ ابن قدامة جواب جيد جدا، أن المقصود بقوله الرجس اللحم فقط، اللحم فقط. جمعا بين الأدلة، وهو جواب صحيح. وهذا الجواب وإن كان فيه خروج عن ظاهر اللفظ، لأن ظاهر اللفظ أن الحمار كله رجس، لكن خرجنا عن هذا الظاهر لوجود النصوص الأخرى. من فوائد هذا الحديث نجاسة لحوم الحمر الأهلية. ولا أظن في هذا خلاف إلا عند من يجوز أكلها، ولا أظن أن في هذا خلاف بين العلماء إلا الذين يجوزون أكلها، وهم رواية عن مالك وابن عباس وعائشة، هؤلاء هم الذين يجوزون أكلها. أما ما عداهم فعلى مقتضى النصوص أنها نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها وأمر بكسر الأواني وسماها رجس. من فوائد الحديث جواز قرن اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الله سبحانه وتعالى بقوله ينهيانكم، ويدل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فيقول ومن يعصهما فقد غوى، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، وهذا صحيح. فدلت النصوص على جواز قرن اسم الله باسم رسوله صلى الله عليه وسلم. يشكل على هذا قصة الأعرابي الذي خطب وقال ومن يعصهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت بل قل ومن يعص الله ورسوله. فهذا النص الصريح الصحيح فيه النهي عن قرن اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسم الله. وذكر الفقهاء نحو 4 أو 5 أجوبة كلها ضعيف، لا يثبت منها جواب مقنع إلا جواب واحد، وهو أن يقال يجوز قرن اسم الله مع اسم رسوله إذا كان المتكلم يعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم تابع لكلام الله، وأنه لا يقارن النبي صلى الله عليه وسلم بالله سبحانه وتعالى، وأن حكمه تابع لحكمه. وإن كان المتحدث ربما يكون من الذين يظنون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ندا لله أو له حكم مستقل، فهو ينهى عن أن يجمع اسم الله مع اسم رسوله. حقيقة هذا الجواب هو الجواب الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أجاب بهذا، وهو جواب سديد، ويعني لم يكن الإنسان يقتنع بالأجوبة الموجودة لأنها غير واضحة ولا مقنعة، لكن هذا الجواب مقنع، وفيه التفريق بين استخدام النبي صلى الله عليه وسلم أو استخدام أحد من أصحابه لهذا الأسلوب، وبين استخدام أعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فربما وهم وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله. من فوائد الحديث جواز إتلاف المال لحسم مادة المعصية من النفس، جواز إتلاف المال لحسم مادة المعصية من النفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اكسروها. من فوائد الحديث أنه ينبغي على الإنسان أن يرجع عن قوله إذا تبينت له الخيرة في القول الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اكسروها قال رجل أو نغسلها يا رسول الله، فقال أو اغسلوها. من فوائد الحديث أنه ينبغي إيصال العلم لكل إنسان بحسبه وبالطريقة المناسبة. يؤخذ هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينادي، فرفع الصوت في هذا المقام هو الطريقة المناسبة لإبلاغ الحكم. أخيرا من فوائد الحديث جواز أكل لحوم الحمر الوحشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على لحوم الحمر الأهلية، فدل هذا على أن الوحشية جائزة. الدليل الثاني أن الأصل في أكل النباتات الحل والجواز. نعم. حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه وارضاه في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في منى وأنه أمسك بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وكان لعبه إلى آخره. هذا الحديث هو نفسه حديث لا وصية لوارث، هو هذا حديث لا وصية لوارث. فالخلاف في تصحيح وتضعيف حديث لا وصية لوارث هو نفسه خلاف في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن هذا الحكم في هذه الخطبة. هذا الحديث فيه شهر بن حوشب، وهذا شهر فيه خلاف، فمن الحفاظ من ضعفه مثل شعبة مثل النسائي، ومن الحفاظ من قواه مثل الإمام أحمد وابن معين، ولهذا توسط الحافظ بن حجر فقال صدوق كثير الوهم والإرسال. هذا الحديث إسناده حسن. أولا شهر هذا اختلف به الأئمة، منهم من قواه ومنهم من ضعفه، وإذا كان الإمام أحمد قواه وابن معين أيضا قواه، فهذا يقوي من أمره، لا سيما وأن الحديث تدل عليه أصول الشرع. هذا أولا. ثانيا أنه رويت له شواهد كثيرة من حديث ابن عباس ومن حديث أنس ومن حديث غيرهما، فمع وجود هذه الشواهد والضعف اليسير في شهر، مع كون هذا المتن أو هذا المعنى تؤيده النصوص، نتج عن المجموع تصحيح الحديث. على أن شهر هذا شهر بن حوشب لو تفرغ له الإنسان، يعني أنا لم أجد وقت للتوسع في حاله، لكن نظرة مبدئية من وجهة نظري أن حاله أقوى من أنه صدوق، لأن الذين وثقوه أكثر وأحفظ وأضبط، ثم شعبة قرين له، وكثير من الحفاظ لم يقبلوا كلام شعبة فيه، لأنه كأنه يعني بينهما ما يكون بين الأقران، فلم يقبلوا، يعني بعض الحفاظ لم يقبل هذا الكلام. المهم أنه هو الحقيقة إلى مرتبة قد تكون أرفع من الصدوق، لكن نحن لا نحتاج تحرير حاله بدقة في هذا الحديث لوجود الشواهد وتقوية معنى الحديث بالنصوص العامة. قوله ولعابها، اللعاب هو مثال من الفم، كل مثال من الفم فهو لعاب، مقصودهم إذا سال بشكل طبيعي، أما الإفرازات التي تكون خارج العادة والطبيعة فليست من اللعاب. راحلتها، الراحلة كل ما صلح للركوب من الإبل، قبل ذلك لا يسمى راحلة، فالصغير لا يسمى راحلة. وقوله منى، منى المشعر المعروف، منى المشعر المعروف الذي يبيت فيه الناس ليلة السمع. مسائل الحديث. الله Thank you. الله. اللهم رب هذه الدعوة عمد المسلمين إنك لا تحب. من فوائد الحديث طهارة سؤر مأكول اللحم، وهو محل إجماع، وهو محل إجماع. من فوائد الحديث استخدام الخطيب كل ما من شأنه إيصال الخطبة واضحة إلى المستمع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب واقفا وإنما صعد على الناقة. من فوائد الحديث دقة الصحابة في نقل العلم، وهل كان يعني هل كان عمرو رضي الله عنه يريد بقوله ولعابه يسير على كتفي، يريد بيان طهارة اللعاب، أو بيان أنه كان ضابطا ودقيقا في نقل الحادثة؟ ها؟ هو ما في إلا الأول أو الثاني. من العلماء من قال الأول، ومن العلماء من قال الثاني، منهم من قال أراد أنه يبين طهارة سؤر الناقة أو الراحلة، ومنهم من قال إنما أراد أن يبين أنه ضابط للحادثة بتفاصيلها. يظهر لي أنه أراد بيان ضبطه للحادثة، يبعد أنه يعني نقل هذا الحكم الدقيق بقصد بيان أن سؤر الرواحل يعني طاهر. أما الاستدلال بهذا فلا إشكال فيه، هو دليل صحيح، لكن هل أراد هو هذا؟ فيه احتمال، يعني سواء أراد رضي الله عنه هذا أو ذاك، ففي الحديث دليل على دقة الصحابة، سواء أراد المعنى الأول أو المعنى الثاني. نعم. اقرأ حديث الباسلين. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم، إلا أن البخاري على طريقته لم يخرج لفظ الفرق، وإنما بوب به فقط. وهذه طريقة للبخاري، ولو أن أحد طلاب العلم جمع كل ما في البخاري مما لم يخرجه وأشار إليه لكان بحثا نفيسا، لو لم يكن من البحث، إلا أنه سيتبين له من خلال الجمع لماذا يصنع البخاري هذا العمل، ما دام يستدل بالحديث لماذا لم يرده، والقول بأنه ليس على شرطه هذا جواب سهل، ودائما نقول لم يرد لأنه ليس على شرطه، لكن أنا يبدو لي أن البخاري عنده سبب أدق من هذا السبب يجعله يورد الأحاديث في الباب ولا يردها في متون الأحاديث، لا سيما هذا الحديث. هذا الحديث أصله موجود، أصله في الصحيحين، وهذه اللفظة ينبني عليها حكم وهو يعلم هذا، مع ذلك لم يذكرها، ومع ذلك بوب بها. فالإمام البخاري دقيق، يعني ليت أن أحد الأخوة يجمع المواضع، هذه المواضع. غريب هذا الحديث. المني ينقسم إلى قسمين، مني امرأة ومني رجل. فمني الرجل هو ماء أبيض غليظ رائحته كرائحة العجين، يشعر الإنسان بعد خروجه بالكفل، وأما ماء المرأة فهو ماء أصفر رقيق وقد أخطأ من زعم أنه ليس للمرأة ماء كما ذهب إليه بعض الفقهاء. فالنصوص والواقع والطب الحديث كلها تدل على أن لها ماء، له أحكام ماء الرجل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.